الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب العلم لزهير بن حرب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند الأثر رقم 31 في الترقيم الذي بين أيدينا. يتفضل أخونا أبو سعيد جزاه الله خيرا يقرأ إلى الأثر رقم 40، تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم، ثقة كوفي يدلس، تدليسه خاص بروايته عن إبراهيم فقط. قيل لسعيد بن جبير الوالبي الكوفي أحد أعيان التابعين: كان عبد الله بن عباس يقول فيه إني لأظنه من أهل الجنة، وكان عبد الله بن عمر يحيل عليه في الفرائض ويقول هو أفرض مني. سئل: تعلم أحدا أعلم منك؟ قال نعم عكرمة، عكرمة البربري. وقد حصل حول عكرمة سجال طويل، إذ أنه اتهم بالكذب واتهم برأي الإباضية، ولهذا اجتنبه الإمام مسلم في صحيحه. وأما البخاري فقد خرج له، وقد صنف الطبري كتابا في الدفاع عنه، ومحمد بن نصر، وكذلك ابن حبان، بل قال ابن معين من رأيتموه يتكلم في عكرمة فاتهموه على الإسلام. أما التكذيب فمنه ما لا يصح، ومنه ما كان سببه أنه كان يحدث بمذاهب لعبد الله، وكلاهما مولى لعبد الله بن عباس، أنه كان يحدث بمذاهب لابن عباس رجع عنها، فكان الناس يظنون فيه الكذب كما حصل في أمر المتعة. وأما رأي الإباضية فالبحث فيه طويل، ولهذا كان الإمام مالك يكره الرواية عنه، لأنه كان على رأي الإباضية الصفرية، ومن أهل العلم من يبرئه. وقد قلنا أن الطبرية ومحمد بن نصر وابن حبان قد صنفا في الدفاع عنه، ولخص ذلك جميعه الحافظ ابن حجر في هدي الساري. ويستفاد من هذا هدي أهل العلم في الإحالة على من هو أعلم منهم، وفي الثناء على إخوانهم. وهذا الفصل جيد، خير من الفصل الذي عقده ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، الذي ذكره في كلام الأقران، وأدخل ما ليس من كلام الأقران في كلام الأقران، وأدخل أمورا ما تنبغي أن تدخل، وبعضها ما ينبغي أن يذكر، ككلام بعض الصحابة في بعض ولا يصح. وسعيد بن جبير هو راوي حديث موسى والخضر عن ابن عباس، الذي سئل فيه موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، فقال لا، فعتب عليه ربه. فسعيد استفاد من الحديث، فلما سئل هل تعلم أحدا غيرا منك جعل عكرمة. قال فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم وهؤلاء جميعا في الكوفة إلا عكرمة البربري قد كان مكيا. قال ما خلف بعده مثله، إبراهيم هذا النخعي. قال وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم. الشعبي أدرك 70 من الصحابة، إبراهيم لم يدرك إلا عائشة رآها ولم يسمع منها، ومع ذلك كانا قرينين في العلم. وإبراهيم مات قبل الشعبي، أبو عمران الأعور، وإبراهيم كان فيه تشيع قليل، كان يفضل عليا على عثمان دون غلو ودون سب لعثمان. وأما الشعبي فما أثر عنه شيء من هذا. قال أهلك الرجل، واليوم لا يستخدمون عبارة هالك إلا في أهل البدع، يقولون هلك فلان هلك، ويذكرون المبتدع. وهذا في الحقيقة فيه نظر، فالله عز وجل يقول إن امرؤ هلك، وعممها سبحانه وتعالى. قال حتى في الفرائض يحبون أن يقولوا هلك رجل هلك، يعني متابعة للفظ الكتاب. فقيل له نعم، قال لو قلت أنعي العلم ما خلف بعده مثله. هذا ينقض ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من وقيعة إبراهيم في الشعبي ووقيعة الشعبي في إبراهيم، ويدل على نكارة تلك الرواية، والتي عقب عليها ابن عبد البر قال أظن أن الله قد جاز الشعبي في كلامه في الحارث الأعور. وهذا كلام غريب، فإن إبراهيم النخعي نفسه يكذب الحارث الأعور. وفي تلك الرواية أن إبراهيم كان ينكر أن يكون الشعبي سمع مسروقة، وهذا مضحك، فإن الشعبي يروي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، ويروي عن مسروق عن عائشة، والشعبي أدرك ابن مسعود زمنا وأدرك عائشة زمنا، فلو أراد أن يكذب لادعى السماع من ابن مسعود ومن عائشة. ثم يكمل الشعبي ويقول: والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه، يعني يتعجب كيف إبراهيم يفضل ابن جبير عن نفسه، مع أن ابن جبير أكبر سنا وأدرك ابن عباس وأدرك صحابة سمع منهم، ولكن الأمر ليس بالعلو فقط. قال: وسأخبركم عن ذلك، إنه نشأ في أهل بيت فقه. نعم، من أهل بيته؟ علقمة وخاله الأسود بن يزيد، علقمة وقاص، عبد الرحمن بن يزيد النخعي تلاميذ ابن مسعود وتلاميذ عمر. علقمة والأسود تلاميذ عمر، والأسود كان من تلاميذ عائشة، كانت عائشة رضي الله عنها يعني تحدثه حديثا لا تحدثه إلى غيره، وتثني عليه وتطريه. قال: فأخذ فقههم ثم جالسنا، فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته، فمن كان مثله، يعني إبراهيم النخعي رحمه الله، أبو عمران الأعور الجليل، وقد يعني تشرفت بجمع آثاره الصحيح المسند من آثار إبراهيم النخعي، كان رجلا جليلا، كان يتورع إذا سألوه قال: مثلي يحتاج إليه؟ وأهل الرأي يعني يقدمون يغلون في إبراهيم النخعي، حتى أنهم يبنون بعض الأبواب الفقهية على فتوى إبراهيم، ويردون حديث أبو هريرة، حديث أبو هريرة لا يقبلونه إذا خالف القياس، ويقبلون حديث إبراهيم، بل يقبلون فتوى إبراهيم، وهذا أمر رأيته بنفسي في كتاب الأصل لمحمد بن حسن الشيباني، ومع ذلك هم يخالفونه في مسألة الإيمان، وهو الذي كان يقول: المرجع أشر عندي من اليهود والنصارى. ثم قال: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب الطائي ثقة مرجع، قال: سمعت الشعبي عامر بن شرحيل يقول: ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. نعم، مسروق بن الأجدع تابعي مخضرم، صلى خلف الصديق وسمع عمر، ويعني وكان مولا لعائشة، وكما كان يقول الإمام أحمد: لو كان العلم بالنسب ما كان رؤوس الناس يزيد بن أبي حبيب وهذا نوبي، وعطاء بن أبي رباح وهذا زنجي مولى، والحسن البصري والحسن البصري مولى، مولى يعني عبد معتق، مسروق الهمداني الكوفي مولاهم ابن الأجدع، وأيضا قد تشرفنا بجمع آثاره، رجل جليل روى كثير من السنة، وهذا يعني يذكره من أدب أهل العلم في ثنائهم على غيرهم وعلى شيوخهم ممن كانوا على علم واستقامة. ثم قال: حدثنا وأيضا في باب الرحلة، وقد تقدم الكلام عليها، قال: حدثنا هشيم بن بشير ثقة واسطي يدلس، حدثنا سيارة ظنه أبو الحكم، عن جرير بن حيان. هذا أخ منصور بن حيان، يعني مجهول الحال هو، قال: إن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث، فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته، من سترى على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة، فلم يحل رحلة، يعني أنه ذهب وسمع الحديث ثم رجع إلى أهله مباشرة. وتعلمون قصة جابر الذي رحل من مصر إلى الذي رحل من بلد إلى بلد لكي يسمع من عبد الله بن أنيس حديثه في أهوال يوم القيامة. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن جريج قال: أملى علي نافع، هذه في مسألة الإملاء عند أهل العلم، وقد كانت مجالس أهل العلم منها ما يكون إملاء، يجلس الشيخ ويملي على الطلبة ينتظرهم يكتبون. ونحن اليوم عندما يفرغون الدروس ويطبعون هذا التفريغ ماذا يقولون؟ يكتبون الشرح الممتع، شرح رياض الصالحين، تأليف الشيخ ابن عثيمين. خطأ، ينبغي أن يقال إملاء الشيخ ابن عثيمين، لأنه أملأ على الطلبة والطلبة كتبوا. نعم، رحل من المدينة إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس يسمع منه الحديث. فهذا في مسألة الإملاء، وقد ذكرنا أن من أهل العلم من كره الكتابة ومنهم من كان يملي، وهذا الذي جرى عليه سنة أهل الحديث فيما بعد، حتى ألف ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء. وللإملاء أصل، في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، وعبد الله بن عمرو بن العاص يتكلم، وعبد الله بن عمرو بن العاص يسمع. وفي صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان أملى على علي. وله أصل من جهة الإشارة في القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي صلوات الله عليه وآله: إنك يا رسول الله تمزح فأكتب كل ما تقول، قال: اكتب فإنه لا يخرج منه إلا حقا، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وإلى المهتمين بالحديث، رواية ابن جريج عن نافع قوية يزني عليها أهل العلم، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ابن جريج روى عن نافع بواسطتين، وهذا يدل على قلة تدليسه عنه. قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير، وهذا ثقة اختلط بآخره، احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري، صدوق والله حتى في القلب شيء من بعض تفرداته. عن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة وكتبته بيدي. وهذا تقريبا يعني ما وردت هذه السلسلة، ورد مثل هذا الإملاء في حديثين: حديث الذي أرسل معاوية إلى المغيرة بن شعبة يسأله ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعد الصلاة، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واليوم يكتبونها مختصرة في بعض النشرات في المساجد: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وهذا خطأ، الذكر من الأول يأتي هكذا، وهذا الخطأ كان متابعة لما في تحفة الأخيار لسماعة الشيخ عبد العزيز بن باز. وبهذا السند أيضا ورد حديث المسح على الخفين. وهذا المغيرة كان عنده كاتب ويملي عليه. قال: حدثنا عبد الله بن نمير ثقة حافظ كوفي، وابنه محمد بن عبد الله بن نمير من أئمة الجرح والتعديل في الكوفة، كان أحمد ويحيى بن معين يأخذان بكلامه في أهل الكوفة. عن الأعمش سليمان بن مهران معروف قال: ذكر إبراهيم فريضة أو حديثة، يعني مسألة في الفرائض أو حديث، فقال: احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر. وهذا فيه الحث على الحفظ، وللعسكري رسالة في ذلك. قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده، وفي لفظ: أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. واختلفوا في تأويل هذا الخبر، فبعضهم قالوا الغرائب، وبعضهم قالوا يكرهون أن يخرج أحسن ما عنده لاعتبار أن هذا يكون مدعاة للرياء، هذا بقيد أن لا يكون لهذا الأحسن حاجة عند المستمعين، فساعة إذن يدافع نفسه ويستعيذ بالله من شيطانه ومن شر نفسه، ويحدث بهذا الذي يحتاج إليه الناس. قال حدثنا عثام بن علي العامري، ولا يوجد في الكتب الستة رجل اسمه عثام إلا هذا، وله ابن اسمه علي بن عثام في كلام، وهذا ثقة. وقول الحافظ في حقه صدوق، في التقرير فيه تقصير. قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط، فأين أهل الرأي من هذا وهم يزعمون أنهم يتبعون إبراهيم؟ أين أصحاب أرأيت أرأيت الذين يضعون في أول الباب مسألة خطأ ثم يقيسون عليها بقية الباب؟ أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت، يقول الشعب بغض إلي أرأيت، ما كلمة أبغض إلي من أرأيت. لو لو لو ذهبت للإذاعة التي وضع الإخوة رابطها ستجد الصوت جيدا، ستجد الصوت جيدا إذا ذهبت للإذاعة، وإلا أنا أرفع صوتي إلى حد خشيت به على نفسي. نعم. فهذا إبراهيم كان لا يتكلم إلا بالأثر، وكذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أن الإمام سئل عن 60,000 مسألة فأجاب فيها بأن قال أخبرنا وحدثنا. وهذا لا يستبعد أبدا من الإمام أحمد في سعة حفظه، وهو الذي كان رحمه الله يحفظ 1,000 حديث. قال حدثنا ابن يمان، يحيى بن يمان فيه كلام، عن أشعث، عن جعفر، جعفر بن أبي المغيرة القمي، عن سعيد بن جبير، وهذا تكلم في روايته عن سعيد إذا رفع لابن عباس قال يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال هذا من العلم، أو يعني هذا في العلم. يقول الحسن البصري وسفيان بن عيينة خير النفقة نفقة العلم، فلهذا كان من البخل البخل بالعلم. وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن الجود أعلى الصنوف الجود وأعلاها وأحسنها الجود بالعلم، وشر البخل البخل بالعلم. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا وصححه الشيخ الألباني، قال مثل الذي يتعلم ثم لا يحدث كمثل الذي يجمع يكنز ولا يزكي أو ولا ينفق. وهذا كأنه بكلام أبي هريرة أشبه. وذكر ابن رجب في لطائف المعارف لما ذكر حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، قال هذا يشمل الجود بالعلم. ولأن حاجة الناس إلى العلم كما قال الإمام أحمد كحاجتهم إلى الطعام والشراب، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فهذا الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل متشبه بهؤلاء اليهود، والذي ربما يحمل الناس على هذا الحسد أو أمر آخر أو عدم محبة الخير للناس، وهذا من النفاق يا إخوة. إذ أن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يكرهون النفقة في سبيل الله، فكان من أمرهم أنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فإذا جاء المؤمن بنفقة كبيرة قالوا هذا مرائي، وإذا جاء الذي لا يجد إلا جهده بنفقة قليلة قالوا ما يغني هذا. فلا الغني يتصدق خوفا من الرياء، ولا البخيل يتصدق لأنه لا ينفع، فلا يتصدق أحد، وهذا الذي يريده أهل النفاق. فهذا في المال، وكذلك أيضا في أمر العلم الذي يأمر، بل إن أمر العلم وردت فيه نصوص أشد من هذا، فقد ورد قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا توعد بالكتمان، ليس بالكلام بالباطل. لهذا قال ابن القيم في مدارج السالكين: كل مبتدع داخل في هذه الآية، إذ أن المبتدع كاتم وزيادة متكلم بالباطل. وقد ورد في الحديث الذي ضعفه الإمام أحمد: من سئل عن علم يعلمه فلم يجب ألجم يوم القيامة بلجام من نار، وحسنه غيره من أهل العلم. وهذا شر عظيم، سكوت المتأهل وكلام الجاهل أمران إذا اجتمعا فسدت الدنيا. كم جاهل يتألى وفاضل يتألم، كحالنا اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: حدثنا جرير عن ليث بن أبي خليل: كان أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران إذا جلس إليه أربعة قام يخاف على قلبه، وكانوا يكره أحدهم أن يوطأ عقبه، وفي ذلك آثار، منها الأثر المروي عن ابن مسعود في مقدمة الدارمي وعن أبي بن كعب، وإن كانت أسانيد فيها جهالة، ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ومع ذلك أبو العالية كان يحدث، وحديثه موجود في الكتب، فهذا يدل أنهم كانوا يتحاملون على أنفسهم مع حبهم للسكون والدعة، ومع حبهم للخمول وللبعد عن أنظار الناس. وكما قال أبو بكر بن عياش: آفة الكلام، يقول أول آفة الكلام الشهرة، وكفى بها آفة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا بمنه وكرمه، وأن لا يجعلنا فتنة، وأن لا يجعلنا مفتونين، وأن لا يجعلنا ممن يناطح على الرئاسة ويظلم ويتجبر ويكذب، وأن لا يجعلنا ممن يصر على الخطأ، وأن لا يجعلنا ممن يفرح بكثرة الناس حوله ولو على غير الصفاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا طيب، هذا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.